عسلامة ومرحبا بالناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على راديو اميريس في برنامج زوم على الجمعيات. معاكم من قدام الميكرو انس وهيرة ليلي والتقنية نجد خلفاوي. كيف ما عودنيكم في كل حصة من برنامج زوم على الجمعيات باش نترقوا الجمعية من جمعيات التونسية باش نعرفوا بها وبالاهداف متاعها وبرامجها. وكما نعرفوا اللي طول بلادنا مكانة متميزة للجمعيات لما ليها من دور فاعل في تكريس قيم التطوع والتضامن وتجسيم قيم المواطنة والمشاركة في الحياة العامة باعتبار انه العمل الجمعياتي رافد من الروافد الاساسية للمجتمع البدني. ويبلغ العدد الجملي للجمعيات في تونس حسب المعطيات المتوفرة 16178 جمعية. بالنسبة اليوم الجمعية الحاضرة معنا هي الجمعية التونسية للتنمية الشبابية. نرحب بضيفنا الحاضر معنا سي حافظ الجندوبي ممثل برامج ومشاريع الجمعية. عسلامة ومرحبا بك سي حافظ. عسلامة وفي البداية شكرا لراديو منوبة على هذه الاستضافة. عايشك مشكور سي حافظ. نحب نذكركم اللي تنجموا تتفاعلوا معنا على موقع الراديو وتقدموا كافة تعليقاتكم واستفساراتكم على www.radiomanubastation.com كيف بالنسبة للباج فيسبوك راديو منوبا ستاسيون. لكن قبل ما نبدأ برنامجنا اليوم نخليكم على الفصل الغنائي للفنانة نانسي عجرم شجع حلم. لحظة ما تتنسيش وش فرقة جاي منين افرح دلوقتي وعيش شجع حلمك هو حياتك اديها شكل ودن كلنا واحد هنوصل للحلم بينا يكون لكم مستمعينا بعد الفصل الغنائي للفنانة نانسي عجرم شجع حلمك. شجعوا أحلامكم. راديو إميريس يعاونكم باش تشجعوا أحلامكم باش تحققوا طموحاتكم. الطريق طويلة قدامكم وأحنا معاكم. الجمعية اللي شرفتنا اليوم هي جمعية من جمعيات ولاية منوبة. سي حافظ الجندوبي انت منسق برامج ومشاريع جمعية ممثل الجمعية الحاضر معنا اليوم. كين تنجم تعرف لنا جمعيتك وتعطينا معطيات فيما يخصها؟ الجمعية التونسية للشباب والتنمية هي جمعية حديثة النشأة تأسست في 21 جون في 2013 وتحصلت على تأشيرة متاحة في 26 فيفري 2013 وصدرت بعد ذلك براءة الرسمي. الجمعية هذه معناتها حسب اسمها تقريبا هي معناتها واضحة تشتغل على فئة الشباب وعلى كيفية معناتها تأطيره وإدماجه في مشاريع التنمية المحلية. يعني الهدف العام تاع الجمعية هو تأطير الشباب والمساهمة في تشريكه وتشجيعه على أنه يقوم مبادرات وأنه يتفاعل يعني مع قضايا ومشاكل الجهة متاعه. مشكور سي حافظ. بطبيعة الجمعية متاعكم كيف غيرها من الجمعيات عندها أهداف معينة وبرامج، كنت نجم تزيد توضح لنا فيما يخص برامج ومشاريع الجمعية؟ قبل ذلك أنا حبيت نتحدث على أنه الهدف العام ذي الجمعية تقوم تنزيله في الواقع عمليا عن طريق برامج كيف ما أشرت لي. قمنا بعديد الأنشطة الشبابية، ملتقيات شبابية حول مواضيع معينة يقع الحوار فيها، نقوم بدورات تكوينية وتدريبية للشباب. كنت نجم تذكر لنا الدورات التكوينية أمثلة من معنيها من الدورات التكوينية اللي قمتوا بها للشباب؟ فيما يخص كيفية التواصل يعني والتخطيط لبعض المشاريع يعني في هذه المجالات، يعني كانت دورات وكان بعضها فيما يخص يعني العدالة الانتقالية وتعريف بها ويعني والعملية الانتخابية يعني حسب السياق اللي كان عايشين يعني والاهتمامات الفرضة نفسها الأولويات الفرضة نفسها. وقمنا زادة معناتها بتشريك شباب في أنشطة وطنية وملتقيات وطنية، وانتهى السنة الفارطة بالملتقى التشريك الأول نظمته الجمعية حول اللامركزية وتعريف اللامركزية والباب السابع من الدستور التونسي وعلى دور الشباب الجديد في الباب هذا، حيث أن المجالس المحلية الجديدة يفترض أنه الشباب يكونوا جزء من الهيئات المنتخبة وفي هذا الإطار يعني باش ينفتح لنا معناتها أفق متاع برنامج جديد مع الشباب، بحيث نهدف إلى أنه الشباب يهتم أكثر بمسألة مشاركته في الحكم المحلي وفي الانتخابات المحلية القادمة. وفي الإطار هذه قاعدين نحضره في برنامج. مشكور سي حافظ على التوضيحات اللي قدمتها بخصوص برامج ومشاريع الجمعية. لكن انت كنت معناها حكيت لي قبل على انه المشاريع والبرامج متاعكم ما كانتش متوجهة للشباب، قمتوا معناها بمشاريع وبرامج اخرى متوجهة فيما يخص المرأة الريفية. اي صحيح، معناتها الجمعية قامت في اطار محور التنمية لأنه احنا جمعية للشباب والتنمية، قمنا بدراسة ميدانية بحثنا توصلنا فيها يعني على وضعية المرأة في أرياف برج العامري وحددنا قائمة لمعناتها نساء يحبوا يبعثوا مشاريع صغيرة، وقدمناها وقتها بالتعاون مع المندوبية الصناعة التقليدية على أساس يلقاو دعم من عندها. به أبقوا معنا مستمعينا، ما تغيروش المحطة، نرجعوا بعد أغنية Magic System في The Magic in the Air. Magic System Revoil Chanty. Come down, be cheated on that. tu as le niveau. Rejoins-nous pour t'enjailler. On t'invite à la magie. Y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. On t'invite à la magie. Y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh oh oh oh لكم من جديد. وكيف كيف باش نواصلوا مع جمعيتنا اليوم الجمعية التونسية للتنمية الشبابية بولاية منوبة. سي حافظ الجندوبي, باعتبار انت توا تشوف العزوف الشبابي على الجمعيات وعدم انخراطهم في الحاجات اللي هي معناها تمثل اساسيات متاع المجتمع المدني, شنو البرامج المستقبلية للجمعية في إطار تشخيص هذية وأنت متاع العزوف الشباب؟ احنا نقول عزوف الشباب هي تعود بعض أسبابه إلى أنه نمد الشباب أفكار لكن دون مساعدته ودون تأطيره لتحقيق الأفكار هذه وتحويلها لحاجة عملية, فبالتراكم يصاب باليأس والإحباط ومن ثم يصبح في حالة عزوف. في الإطار هذية نقدم برنامج تحت عنوان ديناميك يوث, شباب ديناميكي. المقاربة هذه والبرنامج هذا الهدف منه هو دعم ودفع مبادرات شبابية وأفكار والمساعدة على تحويلها إلى مشاريع عملية وإلى واقع حقيقي. أوكي, وقتش يبدأ النشاط متاعو البرنامج هذا؟ معناتها البرنامج هذا باش يبدأ في أول نشاط متاعو الافتتاح متاعو هذا الأسبوع, يعني السبت ولا الأحد, يعني فما عندنا زوز مواعيد باش نعرفوا به للشباب. وهو مشروع يتكون من مرحلتين. مرحلة أولى يتحصل فيها معناتها الشباب المشارك على مجموعة من المهارات في التخطيط, في العلاقات العامة, في كيفية تنظيم حملة مدافعة ولا حملة مناصرة ولا كيفية معناتها تنزيل فكرة إلى مشروع عملي. بعد المرحلة هذه تكون نهايتها المرحلة هذه بأنه الشباب المشارك كل واحد عنده فكرة باش يقترحها, ومن ثم تلقوا في المرحلة الثانية وهي من فكرة إلى مشروع. الفكرة هذيك يلقى مناخ كامل متاع دعم وتأطير ومساعدة من أجل تحويل الفكرة متاعه والحلم متاعه إلى حقيقة واقع تخدم به المجتمع المحلي اللي عايش فيه. به سي حافظ, على ذكر أعضاء الجمعية, كنت نجم تعطينا فكرة على الأعضاء عددهم وإسكو معنيها هما جست شباب فقط وإلا متكونين من شباب ومعنيها وفئة أخرى؟ هو الغالبية شباب, فما أعضاء قارنين بتبيع لي سيروا في الجمعية, رئيس الجمعية والكاتب العام والأمين المال وأعضاء قارنين, ولكن الأكثر معناتها نقولوا احنا الشباب الكل هم أعضائنا, لأنه برامج والأنشطة اللي نقوم به موجهة للشباب وهي الفرصة اللي تخلي معناتها يكون فما عدد معناتها كبير ومحترم من الشباب اللي يتفاعل مع الجمعية ومع الأنشطة متاعها. باهي كنت نجم تزيد تعطينا فكرة على التمويلات، اسكو كان التمويلات معناها من معناها من ذاتية وإلا تمويلات من أطراف أخرى؟ يعطيك الصحة على السؤال هذايا، اللي هو معناتها يشكل مشكلة بالنسبة للعمل الجمعياتي معناتها بصفة عامة. صحيح، خاطر ما فهميش العمل الجمعياتي ما نجمش يتم كان بالتمويلات باش يكون ناجح، وخاصة انه الشباب يتطلب توا تمويلات كبيرة باش ينجم يحقق طموحه، باش ينجم يوصل الحاجة اللي حاجته بها، باش ينجم يجسد الحلم نتاعو على أرض الواقع. وانتوما معناها كيف ما قلت لي انتوما باش تعاونوه باش تأطروه، كنت نجم تحكي لنا في هذا؟ يعني التمويلات بتبيع في الغالب تمويلات ذاتية، موارد ذاتية متاع الجمعية، لدرجة نجم نقول لك انه احيانا الجمعية يولي عندها ديون معناتها يقوم اعضائها معناتها بدفعها. هذه معناتها مشكل، لكن قادرين نتجاوزها بما انه معناتها فما الإرادة وفما الحماس انه واحد يقدم حاجة، دونك ينجم معناتها يوفر تمويل محدود. صحيح هو زاد شكلنا عائق انه نطوروا الانشطه، لكن احنا مثلا في البرنامج الجديد اللي هو باش نبداو به معناتها نجتهد بانه نوفروا معناتها تعاون مع اكثر من جمعيه اخرى، معناتها جمعيه تجم تعاوننا في نشاط معين يعني عن طريق الشركاء وشراكات نتاع جمعيات اخرى تهتم بالشباب باش نشحوا البرنامج هذايا، وكيك نعدد المصادر نتاع دعم مشاريعنا وبرامجنا. به في بعد ما حكينا على التمويلات و انتم شنو الحلول متاعكم معناها فيما يخص التمويلات، فيما يخص معناها العائق هذا اللي هو مثل اهم عائق ينجم يعترض الجمعية، معناها عملتوا محاولات ما عملتوش بقيتوا جس معناها التمويلات الذاتية، شكون معناها اللي من الجمعية اللي مول تمويل جماعي من أعضاء الجمعية كيفه؟ الحقيقة هي الأنشطة بتاعنا برمجنا معناتها محتاجتش أصلا معناتها لأموال كثيرة يعني باش ننظموها، على أساس مثلا كي نعملوا نشاط تكويني فما مقر الجمعية وإلا مقرات أخرى كيف دور الشباب مفتوح ومنها دار شباب منوبة كيف ولد دنتين ولا غيرها، وهم يطلبش بتبيع معناتها فلو مال. المدرب في الغالب اللي باش يعمل تكوين والتدريب يكون متطوع يعني ما يتقاضى حتى شيء، لكن هذا بتبيع يمنع دون حرفية الجمعية ومهنيتها، ونلقاو صعوبة في الوصول إلى مصادر التمويل. يعني فما مشكلة في على مستوى جهوي ومحلي في التمويل للجمعيات. سي حافظ، أنت على ذكر مقر الجمعية، نظن أنا أنه فما مشكلتين لهنا، مشكلة الأولى اللي هي مشكلة في التمويلات، والمشكلة الثانية اللي هي مشكلة في المقر. كيفاش عاملين في المقر؟ معني إسكو عندكم مقر محدد معين تجتمعوا فيه؟ معنيها شنو تنجم تعطيني بخصوص هذا المعلومات؟ الجمعية المقر الرئيسي والأساسي متاعها هي في المساعدين برج العامري، لأنه الجمعية في بدايتها ملول كانت جمعية محلية، لكن بنشاطها وبإشعاعها في الجهة وتعرفها لأكثر من شباب أصبحت مع تقريبا معناتها جمعية أكبر وجهوية. دوك عدنا مقر في برج العامري في المساعدين، لكن المكان ماهوش مناسب للكثير اللي يبدو موجودين في مناطق أخرى، فنجتمعوا في منوبة في أكثر من مكان يعني عمومي. مشكور سي حافظ. أعزائي مستمعينا، أبقوا بغنشي معانا على راديو إميريس، نرجعكم بعد الفصل الغنائي مع أغنية تكالالي. تكالالي جا تكالالي زمان أوزا شم تدور تكالالي جديد Lali chan chan, lali chan chan, lali chan chan. telefonit o bob Prishtina Tirona po evulon Muzika po luet sot si që po ta don Rappi po mbës të gun fast slow Flow jeton ta zgjat Yeah girl nun ty po të pushtoj Me fjallet më të mira për vetë po të bëj se Te ka lalli shpit Te ka lalli gjat رجعنا لكم من جديد مستمعينا قبل ما نرجع لفقرتنا اليوم نحب نذكركم اللي تنجموا تتفاعلوا معنا على موقع راديو تخوى www.radiomanubastation.com كيف كيف بالنسبة لباج فيسبوك راديو مانوبا ستاسيون رجعنا معك سي حافظ نحب نسألك في ما يخص اتفاقية الشراكة اللي أبرمتها الجمعية اللي معنيها متاعكم جمعية تونسية للتنمية الشبابية كنت نجم تعطينا فكرة هي الحقيقة ما هيش اتفاقية شراكة بالمعنى معناتها قانوني ولا عقد يعني مكتوب هي معناتها بقدر ما هي تواصل مع الجمعيات الموجودة في الجهة ولا جمعيات وطنية ونعرض عليهم الفكرة والأهداف متاعنا وفي الغالب معناتها نجدوا تعاون معناتها الجمعيات انهم يحتضنوا ولا يساعدونا في الأنشطة سامحني سي حافظ العمل المشترك او ده هذا باش نطرقوا له بعد ما تكمل توضح لنا اتفاقيات الشراكة الخاصة بالجمعية اسكو انتم معناها عملتوا اتفاقية شراكة والا ما عملتوش اتفاقية شراكة معناها باش توضح الرؤية للسيدة المستمعين لا ما عملتناش اتفاقية شراكة ما عملتناش اتفاقية شراكة اوكي كنت نجم توضح لنا دونك فيما يخص العمل المشترك مع الجمعيات انت قلت لي قبيله شويه اللي العمل كان مشترك مع جمعيات اخرى كنت نجم توضح لنا واسكو كاين معناها عمل ناجح شنو كانت الاهداف نتاعو شنو الملتقيات اللي شاركت فيها الجمعيه اسكو كنت حارز على جوائز او لا خاطر انت كنت معناها ممثل الجمعيه ومواكب لحظة بلحظة ومعنيها وكل شيء تعرفه الحقيقة هي الجمعية معناتها حسب تاريخ نشأتها 2013 معناتها حديثة النشأة هي قاعدة تشتغل يعني باللي تقدر أني تشتغل به بإمكانياتها المحدودة رغم ذلك نقول أني الجمعية هذه نجحت أني تربط علاقات مع المواطنين في الجهة ومع الشباب ومع الجمعيات أكيد الهدف معناتها نأمل له مازال بعيد لكن نسعى لتحقيقه بقدر ما نستطيع في المجال هذا احنا لقيتوا تفاعل كبير من الشباب معناها وإلا لقيتوا صعوبات في انه الشباب ينخرطوا معاكم نحب نعرف في خصوص هذا هذا موجود وهذا موجود معناتها تلقى شباب يعني يتفاعل ويتحمس وتعجبه معناتها الجمعية وأفكارها ويحب ينخرط في برامجها وأحيانا تجد معناتها شباب آخر يعني تلقى صعوبة في التواصل معاه نتفهموا الأسباب هذه نتفهموا المشاكل هذه لأنه شباب معناتها أحيانا تلقاه محبط ولا يأس ولا يعاني معناتها متذبذب في برشا معناتها مواضيع دونك نتفهموا الأسباب هذه ونحاولوا نتعاملوا معاها وعلى كل حال هي جمعيتنا جزء معناتها من نسيج جمعيتي أكبر معناتها احنا ما نجمش نقولوا انه باش نجموا نقدروا نعملوا كل شيء ولهذا فكرنا معناتها في المدة الأخيرة أنه ننظم ملتقى جمعياتي ومواطني في الجهة يا سي حافظ فيما يخص الملتقى شن تعرضوا له بعديك باش تزيد تفسر لنا فيما يخص الملتقى اللي كانت نجم توضح لنا الـ الـ الـ الـ الفقرات ولا الملتقيات اللي حضرت لها الجمعية واسكو حاصلة على جوائز معناها كانت ملتقيات ناجحة في البرامج متاحة في الأنشطة متاحة وإلا معناها كانت ملتقيات معناها نجاح نسبي فيها معناها ما توصلتش النجاح معناها 100% هو أكيد الملتقيات الجمعيات تحضر وتواكب الملتقيات هذه، فما جمعيات تنجم تستفيد من الملتقى هذاك وتخرج بأفكار وتوصيات وأفكار جديدة تفعلها هي في نشاطها اليومي ولا في برامجها السنوية. وأكيد فما جمعيات ربما معناتها تعجز ولا إمكانياتها محدودة ولا يعني ما عندهاش استراتيجية عمل يعني تخدم بها باش تستفاد معناتها من التوصيات نتاع الملتقيات هذه. يعني هوني وضعية مختلفة، كل جمعية احنا على الأقل نعتقد انه قاعدين نستفادوا من الملتقيات هذه. مثلا كي البرامج اللي نحضروا فيها الان هي معناتها نتيجتك المشاركة في كل الملتقيات وكالتوصيات اللي تخرج بها الملتقيات مع الجمعيات. مثلا الملتقى الخليني تشاركي حول اللامركزية ودور الشباب، فهذا أوحانا بفكرة أنه نعملوا معناتها برنامج ديناميك يوث وكيف الشباب يشارك في الحكم المحلي وكيف نمدوه بالمهارات اللي تمكنوا معناتها تكون مشاركته فعالة ماهيش صورية ولا رمزية يعني. وفكرنا في الملتقى الجمعيات اللي باش نحاولوا كيفاش الجمعيات هذه معناتها تقرب من واقع المواطن المحلي ومن قضايا منطقتها. يعني انا نعتبر هذه في اطار انه الاستفاده من الملتقى الاخراني هذه اللي عملناه في مارس 2015. حاجه باهية معناها انا نرى انه فيها فوائد وفيها من الاهداف نتاعها معناتها تستفيد كيف الجمعيات وكيف كيف يستفيدوا منها المواطنين. فيما يخص الملتقى الجمعياتي اللي انت كنت باش تحكي لي عليه بكري شويه وانا قلت لك اللي ناجلوها الفقره الاخيره نتاعنا، الملتقى الجمعياتي اللي كنتوا انتم قد نظمتوه بولايه منوبه يعني يوم 28 نوفمبر 2015 تحديدا يوم السبت الفارط، لكن تم تأجيله نظرا للوضع اللي تعانيه البلاد وحال الطوارئ. وبالمناسبة أنا نحب نتوجه بأحر التعازي لعائلات الشهداء فيما يخص الحادثة الأخيرة اللي صارت في شارع محمد الخامس، ونحب نقول لهم رب يرحمهم، ورانا باش نبقى التوانسة الكل يد واحدة ضد الإرهاب وتحيا تونس. سي حافظ الجندوبي، كنت نجم نزيد تعطينا فكرة على الملتقى وتاريخ تأجيله معناها باش نوضحه في خصوص الأمر هذا. بالنسبة للملتقى كيف متفضلت كنت تحكي كان معناتها مبرمج 28 نوفمبر، وقع قبله مرحلة سابقة وقع التواصل فيها مع الجمعيات في ولاية منوبة وتوضيح الفكرة انه نحب نوفره فضاء تتواصل فيه الجمعيات تتعاون فيه وتفكر فيه مع بعضها على كل ما يخص مشاغل وقضايا الجهة وكيفاش تنجم تساهم فيهم. هذا من ناحية، وزاد فضاء وفرصة للجمعيات في حد ذاتها باش نحاولوا نجاوزوا معناتها الجمعية اللي عندها تعطي ما عندها الجمعية يعني يقع أنا برونتي ساش كولكتيف الجمعيات تتفاعل مع بعضها وتفيد بعضها على مستوى جهة منوبة. هذه معناتها كان مبرمج باش يكون 28 نوفمبر يعني بعد الأحداث الأليمة اللي وقعت يعني وقع تأجيله. أكيد يعني المدة القادمة بعد ما تنحى إجراءات حالة الطوارئ أكيد إن شاء الله باش يكون. كان تنجم تزيد تفسر لنا فيما يخص الجمعيات اسكو معناها باش كان الحضور والليزانفيتي جست جمعيات خاصين بولاية منوبة معناها اللي ينشطوا بولاية منوبة وإلا ما جمعيات ينشطوا من كافة أطراف الجمهورية؟ لا بالضبط، معناتها هو سميناها الملتقى الجمعياتي والمواطني بولاية منوبة بجهة منوبة، وهذا تناغم وتساوق معناتها مع الفترة القادمة. يعني كل الجمعيات لازمها تخدم على منطقتها، أنا هكذا أعتقد. كيف فما لمركزية في البحث فما لمركزية في العمل الجمعياتي. معناتها أنت جمعية في ولاية منوبة تمثل مواطنين ولاية منوبة، تمثل قضايا تنموية ومشاغل متاع شباب ولا مواطنين ولاية منوبة، دونك لازمك تشتغل على ولاية منوبة. أنا منيش نحب نلغيو البعد الوطني متاع الجمعيات، لكن زادة من المهم أنه الجمعيات زادة تمن بلا مركزية وتخدم على مناطقها ومحلياتها، وهي مفتوح للجمعيات من ناحية والمواطنين، لأنه فما بعض المواطنين والمتساكنين في الولاية متاع منوبة ولا في جهة منوبة يحب يشارك ويساهم بالفكرة ولا بواحد ما غير ما تلزمه باش ينتمي للستركتور الهيكل الجمعية. فالفضل هذه نحبوه مفتوح هكا فيه مرونة، المفيد تحصل الفايدة. اوكي انت تعرف اللي الجمعيات تعدت تويكا معناها في تونس واليوم وصلوا معناها 16000 وجمعيه اللي معناها الملتقى بتاعكم باش يكون في حضور العدد كبير من الجمعيات معناها يقتصر على عدد معين اللي معناها يساندوكم في نفس الاهداف ولا مع والا معناها باش يكون حضور للعديد الجمعيات اللي تنشط بولايه منوبه وباش يكون العمل مشترك وفعال. الحقيقه هو الفكره نتاع الملتقى هي مانيش احنا الاولانيين معناتها اللي جينا بفكره الملتقيات هذه لانه فما حتى فكره الشبكيه معناتها تشبيك جمعيات تعمل شبكه واحده وكل شيء. احنا اقترحنا الفكره والبرنامج مبادرة منا كيف الملتقى باش يكون تمويل ذاتي؟ والله معناتها جزء كبير منه ذاتي بتفيع جزء كبير منه ذاتي اللي هي أهم حاجة وأهم صعوبة ممكن تعترض الجمعيات لكن أعتقد أنه ملزمه زادة تمنع اشتغال الجمعيات لأنه كان ما فماش زادة روح التطوع وتضحية وعطاء في العمل الجمعيات معاش تولي عمل جمعيات تولي حاجة أخرى فهمتني صحيحة ونحبوا نقطعوا شوية مع برشة جمعيات أصبحت فروع أحزاب معناتها جمعيات حزبية اللي أفزدت معناتها المجال الجمعيات هذه موضوع آخر كنت نحكي عليه مرة أخرى على كل حال نقاموا باش نقدموا صورة متاع الجمعية تحاول حتى كان ما لقتش مصادر دعم معناتها عمومية ولا خاصة تحاول تعتمد على اللي تستطيع من مواردها الذاتية ولا عن طريق التشبيك مع الجمعيات ربما في وضعيات أفضل معناتها من الجمعية متاعنا. قبل ما نختم معاك سي حافظ نحب نفسح لك المجال الكلمة أخيرة تتوجه بها للناس اللي يسمعوا فينا وللشباب بصفة خاصة وأطراف المجتمع المدني. كلمة الأولانية سعى للسياسات وللدولة أنهم بصراحة يلزمهم يخذوا بجدية مسألة التشريك الجمعيات في أنهم يهتموا معاهم يعني ويساعدوا الدولة في تأثير الشباب والتمكين لواحد كل شيء معناتها منحسوا مازلنا دون الجدية المطلوبة رغم أنه الشباب يتعرض يعيش في هشاشة وفي بيئة ملائمة لأنه تؤدي به لانحرافات يعني معناتها المسألة مش رفاهية معناتها المسألة ضرورية واختيرة وملحة ويلزم الدولة تدعم العمل الجمعياتي في الإطار هذايا دون أني تفقد بتبيع استقلاليتها وتولي معناتها امتدادات متاع أحزاب ولا دولة هذه من ناحية. بالنسبة للمجتمع المدني وانت تفضلت وحكيت انه عدد الجمعيات مرتفع واصبح توا معناتها في الرقم هو مرتفع لكن في الوجود سر الاحترام في الميدان معناتها الناس تتسائل فينا هالجمعيات هذه الحقيقة فهم برشا جمعيات اول ما تعترضها صعوبات ما تلقاش معناتها الدعم والامكانيات تختفي يبقى صحيح. الاسم فهمتني وهذه الوش قلت لك انه على الجمعيات حتى الجمعيات المحموله بطموح وبحماس وبفكره وبتطوع ما يلزمهاش يعني تستسلم للعراقيل هذيا وتحاول تجتهد باش تعمل حتى الحد الادنى في الاطار هذيا. بالنسبه للشباب نقول معناتها الفرصه سانحه دستور جديد يمنح الشباب معناتها مشاركه معناتها يدستر المشاركه نتاعو معناتها في الباب السابع نتاع الدستور التونسي معناتها المجالس المحليه معناتها ضرورة وقانونا وتشريعا معناتها يكون الشباب موجود والعمل الجمعياتي زادة معناتها مدستر زادة في الباب السابع هذه فرصة جديدة ما كانتش موجودة نحاولوا نستغلها ونوسعوا الهامش متاع العمل المجتمع المدني والمشاركة متاعه وذلك الوش الملتقى هذه بحاول يبش يكون عنوانه تنمية شراكة معناتها دولة قطاع خاص مجتمع مدني. سي بيان كما سمعنا سي حافظ وكيف ما وضح لنا الجمعية هذه هي جمعية تهدف إلى تأثير الشباب واللي هي تلقات عديد الصعوبات فيما يخص المقر فيما يخص معناها التمويل إن نتمنى أنه الطموح يغلب كل شيء ويغلب عديد الصعوبات هذه ونتمنى أنه اطراف المجتمع المدني الكل تتعاون مع بعضها باش يحققوا تنميه شامله للمجتمع وباش ناثروا العبيد الكل وكل واحد يوصل لطموحه ان شاء الله. وهكا نكونوا قد اختتمنا مع سي حافظ برنامجنا اليوم مع الجمعيه التونسيه للتنميه الشبابيه، لكن ما اختتمناش معاكم اعزائي مستمعين، ابقوا برونشي معنا، نلتقاو الاسبوع الجاي مع جمعيه جديده مع هدف جديد مع طموح جديد. مشكور سي حافظ على الحضور. وقبل ما نودعكم نحب نذكركم من جديد اللي تنجموا تتفاعلوا معنا على موقع راديو www.radiomanubastation.com، كيف كيف بالنسبة لباج فيسبوك نستني واستفساراتكم وتعليقاتكم. أمسية طيبة للجميع. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.